بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ان شيخنا عنا خيرا وبارك في وقته وعلمه وارفع عن كل شيء مكروه. قال هذا بن حجر رحمه الله عن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حديث سائر، حديث صحيح. قال الصنعاني رحمه الله عن يعلى بن أمية ويقال منية ويقال منية، أيوه كأنه شددها، لكن الذي يحفظها منية بضم المي وفتح الميم وتشديد التحتاني، لا شك كما قلت. ويقال منية بضم المي وفتح النون وتشديد التحتية، صحابي مشهور. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال: المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، تلفت بالقيمة. والمؤداة التي تجد تأديتها مع بقاء عينها أو عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. والحديث دليل لمن ذهب أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمير، وقد تقدم أنه أوضح الأقوال. تقدم التعليق على هذا. قال: وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا. يعلى بن أمية لا ما أعلم يقرأ بها. أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم. قال: وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الصنعاني رحمه الله: الأول الذي عند أبي داود النسائي وصححه الحاكم فيه شريك، النخعي شريك ضعيف، وفيه أمية بن صفوان قال الحافظ: التقريب مقبول. قال الصنعاني رحمه الله عن صفوان بن أمية: قرشي من أشرار قريش، هرب يوم الفتح فاستأمن له معاذ، وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف كافرا، ثم أسلم وحسن إسلامه. أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أصبر يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: بل عارية مؤداة. سواء كانت مؤداة أو مضمونة فهي مضمونة، فتأديتها يلزم منها ضمانها، إن لم يؤديها ضمنها، هذا هو الواضح. قال: وفي عدد الدروع روايات بل أبي داود، وكانت ما بين 30 إلى 40، وللبياقي في حديث مرسل كانت 80. حديث ابن عباس فيه متروك، الذي له شاهد كان خرج له شاهد ضعيفا ابن عباس، إسحاق بن عبد الله أو بن عبد الواحد القرشي متروك. قال: وللحاكم من حديث جابر: كانت 100 درع وما يصلحها. زاد أحمد والنسائي برواية ابن عباس: فضاع بعضها، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله أرغب في الإسلام. وقوله مضمونة تقدم الكلام عليها، وأن أصل الوصف التقييد، وأنه الأكثر فهو دليل على ضمانها بالتضمين، كما أسلفناه لا أنه يحتمل ويكون مجملا كما قيل. تقدم التعليق عليه. حديث جابر هذا كانت من الدرع وما يصلحها فيه عبد أحمد بن عبد الجبار كذبهم طيب، والمرسل عن جعفر بن محمد أبيه، هذا المرسل المذكور هنا الذي عند البيهقي، من مراسيل جعفر بن محمد عن أبيه محمد، عن يعني محمد مراسيله كما تعلم محمد الصادق، شبه معضلات. نعم. قال رحمه الله: باب الغصب. قال الصنعاني رحمه الله: مصدر غصبه يغصبه أخذه ظلما، كاغتصبت كما في القاموس. قال ابن حجر رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: والغصب حرام بالكتاب والسنة والإجماع، كما تعلمون قول الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والسنة الحديث الآتي وغيره، وعلى ذلك أجمع أهل العلم. سنقرأ أيضا كلام من الروض المادية على هذا. تفضل. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما أو وقف الله يوم القيامة إياه من سبع أراضين. متفق عليه. هذا له سبب أو سل ماذا قصة له قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت عوس، هي أنه ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، فحكم فماذا، فقال: أنا كنت أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مروان: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ودخل الحديث. قال: لا أسألك بعدها بينه، وتركه. ثم دعا عليها قال: اللهم إن كانت كاذبة فاقتلها في أرضها، فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فاستجاب الله دعوة سعيد بن زيد فيها، بينما هي تمشي في أرضها سقطت في حفرة فماتت، فانهدمت عليه حفرة كانت قبرا لها. نعم. الصنعاني رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شكرا من الأرض، أي من أخذه وهو أحد أنظار الصحيحين، ظلما طوقه الله يوم القيامة إياه من سبع أراضين. متفق عليه. سليم بمعنى التطوير ثقيل، معناه أنه يعاقب بالخش إلى سبع أراضين، وتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. ويؤيده أن في حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. ظاهر ما ثبت. إيش عندكم؟ نعم، الذي يظهر طوقه أي حمله، يتحمل ما أخذه ويحمله بشدة، هذا أقرب. لا، ما خرج البخاري. كيف خرج البخاري؟ ما هو بهذا، ما هو بهذا. تفضل. قال: وقيل يكله نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر، وتكون بالطوقة في عنقه، لا أنه طوق حقيقة. ويؤيده حديث: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كذبه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوقه حتى يقضى بين الناس. أخرجه الطبراني وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعا، ولأحمد والطبراني: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وفيه قولان آخران. قال: والحديث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته. ثم يؤيد القول بأنه يحملها، يحمله أوزاره كاملة يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرف أن أحد منكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعة، يقول يا محمد يقول قد أقول قد أخبرتك. وهكذا ما من صاحب غدرة إلا ويأتي وغدرته مكتوبة عند استهاده غدرة فلان. فالذنوب تكون على كواهل أصحابه يوم القيامة، والتطويل معنى أنه يحمله ويطوقه ويكون حملا عليه، هذا أقرب. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: والحديث دليل على محرم الظلم والغصب وشدة عقوبته وإنشاء غصب الأرض، وأنه من الكبائر، وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى تقوم الأرض. أي من قوله طوقهم سبع أرضهم، فمثلا من يملك هذا القطعة، هل يقال أنت تملك سطحها وممكن أن يأتي واحد يحفر ويبني فيها أسفلها؟ لا، فهو يملكها مسافة المهل لقولهم من سبع أراضين، طويقهم سبع أراضين، أي لأن ذلك كله ملك الذي اغتصبها عليه، فلما اغتصبها حمله. الهوى يحكي ما تحته، أيضا يعني ولو حكمه، يعني مثلا يملك هذا ويملك ما أسفل ويملك ما أعلى، يحكي ما تحته الهوى. لا ما هل جبل، الهواء فوق بيته فقط. مثلا هو يسكن في هذه الغرفة، هذه ملكه، أعلى ملكه أسفل ملكه، أعلى ملكه وأسفل ملكه، ما دامت ملكا له الأرض فأسفل البيت ملكه وأعلى ملكه. لا يصلح لأحد أن يبني فوق بيته إلا بإذنه، ولا يصلح أحد أن يحفر تحت بيته إلا بإذنه، إذا أراد أن يبني مثلا في سرداب من الأرض. قال: وله منع من أراد أن يحفر تحتها سردابا أو بئرا، وأنه من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة أو أبنية أو معادن، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر من يجاوره، بالحفر ما شاء ما لم يضر من يجاوره، وأن الأراضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض، لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها. وفيه دلالة على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها. يعني ولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي مرتوقة، ففصل الله بعضها عن بعض من السماوات إلى الأرض. أما أن الأرض مفتوقة بعضها كل قطعة وطبقها عن بعضها، لا. نعم. الله يقول طباقا، ألم يروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ وقالوا من أرض لهن، الآية الأخرى كلها طباقا، وإنما فتقت وفصلت الأرض عن السماء، فجعل الله الأرض كالأساس والسماء كالبناء، وخلق الأرض قبل السماء وخلق السماء بناء. أما قوله الأرض بعد ذلك دحاها، أي المقصود بالدح وإجراء الماء والمرعى كما في الآية. الله أعلم، ما عندنا بهذا خبرة. قال: وهل يضمن إذا تلفت بعد الغصب؟ فيه خلاف، فقيل لا يضمن، لأنه إنما يضمن ما أخذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديها. قالوا: ولا يقاس ثبوت اليد على النقل من منقول لاختلافهما في التصرف. وذهب الجمهور إلى أنها تضمن بالغصب قياسا على المنقول المتفق على أنه يضمن بعد النقل بجامع الاستيلاء الحاضر في نقل المنقول، وفي ثبوت اليد على غير المنقول بل الحق أن ثبوت اليد استيلاء، وإن لم ينقل يقال استولى الملك على الملك على البلد، واستولى زيد على أرض عمرو. وقوله شبرا وكذا ما فوقه بالأولى وما دونه داخل في التحريم، وإنما لم يذكر لأنه قد لا يقع إلا نادرا، فقد وقع في بعض ألفاظه عند البخاري. يعني تضمن على قول الجمهور، صحيح أنها تضمن إذا أتلفها ضمنها، هذا الجمهور إلى أنها تضمن بالغصب قياسا على المنقول المتفق عليه على يد من أخذت إلى آخره. ولو أخذ شيئا وأتلفه ما يقال أنت ألف التأديب، والذي قد أتلف إنما بغير يعني رضا منك وما إلى ذلك، لا هو ضامن واجب إعادة المغتصبات قبل أن يؤدب، مع التأديب مع كذا في السجن مع ما يستحقه. نعم، والسرقة كذلك واجب إعادتها قبل قطع يد السارق. قال عوضا عن شبرا فعما إلا أن الفقهاء يقولون إنه لا بد أن يكون المغصوب له قيمة، وألزموا أنه حينئذ يأكل الرجل صاع تمر، أنه يأكل الرجل صاع تمر أو لبيب على واحدة واحدة فلا يضمن، فيأكل أمره من المال الحرام ولا يضمن، وإن أثم فأكله من الخبز واللحم على لقمة لقمة من غير استيلاء على الجميع. وحتى هذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا كلام له بقية أيضا في السبل، يعني فيما يتعلق بالغصب، إنما أردنا نقل الإجماع كما نقل أيضا فيما مضى. قال يأثم الغاصب لأنه أكل مال غيره بالباطل أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله تعالى ولتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ثم ساق حدي إلى حيث سأل بن يزيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم مال متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. ذكر حديث إن دماءكم وأموالكم اتركوا في السبل في البلوغ، ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، تقدم دليله. ثم سيأتي فيما يتعلق بالغرس والزرع، وهو سيذكر في سبل السلام مع شرحه في البلوغ مع شرحه، وأنه ليس لعرق ظالم أصلا. ثم بعد أن بين من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، قال أقول الحق الحقيقي بالقبول أن الزرع المالك لمالك الأرض وعليه الغاصب، وعلى الغاصب عليه للغاصب ما أنفقه في الزرع. لا بأس، هذا قول مر بنا أيضا فيما يتعلق بالمنح الشاهيات، يعني شرح التي هي في شرح تلك المفردات. الانتفاع بالمغصوب حرام، ولا يحل الانتفاع بالمغصوب لا بركوبه ولا بزراعته ولا بشيء من ذلك، ومن أكلفه فعليه مثله أو قيمته. مر بنا الدرس للعام عليه مثله أو قيمته، لحديث أنها لما كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء فإناء وطعام كطعام. هذا موجزة خلاصة ما يتعلق بالغصب الذي أخذناه، له بقية عندنا إن شاء الله. واحد تفضل الروضة.